الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا القسم الثالث والأخير من مجالس الأدب هذه، والكلام فيه عن أصول الأدب. والحديث عن أصول الأدب صعب، لأنه الأدب كله في الحقيقة، لكن سنأخذ إن شاء الله من كل عصر بعض أعلامه وشيئا من أشعارهم وأخبارهم. ولا بد للدرس الأدبي من تقسيم، لذا جرت عادة من يتكلمون في تاريخ الأدب أن يقسموا الأدب إلى عصور، فيكون العصر الجاهلية، ثم عصر صدر الإسلام، ثم الأموي، ثم العباسي، ثم يكون عصر الدول والطوائف، ثم يكون العصر الحديث من القرن التاسع عشر. العصر الجاهلي أشهر ما فيه المعلقات، وسبب تسميتها بهذا فيما قيل أنهم علقوها على الكعبة التي هي موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم عليه السلام، علقوها تعظيما لها واحتفاء بها. وإلى هذا أشار في الشاقمقية بقوله: لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق. وهذا يحتاج إلى إثبات هذا المستفيض أنهم علقوها على الكعبة، ذكره ابن خلدون وغيره. وقيل إنهم سموها بذلك لأنها كانت تعلق في نفوسهم. والمعلقات هي معلقة امرئ القيس التي مطلعها قفانا بك من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقي اللوى بين الدخول فحوملي، ومعلقة طرفة ابن العبد التي مطلعها لخولة أطلال بورقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، ومعلقة زهير بن أبي سلمى التي مطلعها أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومامة الدراج فالمتثلم، ومعلقة لبيد رضي الله عنه التي مطلعها أفتت ديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، ومعلقة عمرو بن كلثوم التي مطلعها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، ومعلقة عنترة بن تبني شداد التي مطلعها هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ومعلقة الحارث بن حلزة التي مطلعها آذانتنا بينها أسماء رب ثاوي يمل منه الثواء. هذه المعلقات السبع، ولها تتمة العشر معلقة الأعشى التي مطلعها ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وقد قال المفضل الضبي: من زعم أن أحدا أشعر من الأعشى فليس يعرف الشعر. معلقة النابغة الدبياني التي مطلعها يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد، ومعلقة عبيد بن الأبرص التي مطلعها أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. وقد عيب على عبيد بن الأبرص كثرة التزحيف في معلقته، حتى قال أبو العلاء المعري: وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم كما اختل في وزن القريض عبيد. من أعلام هذا العصر زهير بن أبي سلمى، وله أشعار رائقة فائقة، من ذلك قوله يمدح هري بن سنان: إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هرم، هو الجواد الذي يعطيك نائله جودا ويظلم أحيانا فينظلم، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. ومن ذلك قوله: قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون على أبوابه طرقا، إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منهم والندى خلقا، لو نال حي من الدنيا بمنزية أفق السماء لنالت كفه الأفقا. وقوله والسائلون على أبوابه طرقا قريب منه خبر ذلك الرجل الذي كان لا يملك غير نعليه وثوبه الذي عليه، ذهب إلى رجل من المدحين يقال له الشيخ سيدية رحمه الله، فسمع كأنه سمعه ذاهب صوت التيس، فأنشأ قصيدة على نغمة صوت التيس يمدح فيها الشيخ سيدية رحمه الله. يقول: ما إذ مشي بي وفي أدى الفتية الشببة، وإذ لبيبي واصي في الصبا خببة، آت لي ذي شماط الفودين رجعته، إن القتير ليحمي ذنها طربة. وقال فيها يصف الوفود التي على به، قال: من معتف، أي سائل، من معتف وأخي فتوى، وملتمس كشف القضاء، ومريد كشف ما حجبه وكشف مسألة، والكل قد وسعت جفانه لكل منهما طلبه. إن تستبق حلبات المجد راكضة، خير المعالي تراه سابق الحلبة. ويقول في وصفه وتهلل وجهه إذا جاءه السائلون، يقول: تهلل الأم تأتي بنتها الخطبة. وهذا على نغمة صوت التيس. لكن الشيخ المختار بن حامد رحمه الله تعالى جاء بصوت التيس نفسه، فقال في قصيدة له: ما زلت أحسب زيدا صادقا نبأه، حتى سمعت صياح الأنز إنباؤه. وقريب من هذا قول ذي الرمة غيلان: لا ينعش الطرف إلا ما تخونه، داعي يناديه باسم الماء مبغوم. الذي يقرأ البيت قد يظن داعي يناديه باسم الماء، الماء، لكنها تقرأ بالإمالة باسم الماء على صوت التيس. وقريب من هذا أن بعضهم كان قد تغرب عن أهله في طلب العلم، فسمع صوت عنز فتذكر دياره وأهله واشتاق إليهم، فقال في ذلك: قد هد قلبي رسيس الشوق يلتاع، لما سمعت صياح العنز إنباع. نرجع إلى زهير. يقول في من أحسن شعره ما قال في معلقته والتي يمدح فيها هري بن سنان والحارث بن عوف، ويذكر سعيهما في صلح عبس وذبيان من حرب داحس والغبراء، ويذكر تحملهما للحمالات. يقول: يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيد ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمالي ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن عظيمين فيها من فأصبحتما منها على خير موطن يقول فأصبحتما منها على خير موطن عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفار مزنمي، تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم من أمحجمي. وفيها شيء من التوحيد، يقول: فاركتم أن الله ما في نفوسكم ليخفى، وهما يكشم الله يعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، يوم حساب أو يعجل في منقمي. ويقول في غيرها من شعره في التوحيد: ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر، أو يبدو لهم ما بدالي، بدالي أن الله حق فزادني إلى الحق تقوى الله ما قد بدالي. وخبر داحس والغبراء الذي ذكره هنا في معلقته حاصله أن داحسا فرس لقيس بن زهير من جذيمة العبسي، وسبب هذه الحرب التي قامت بين عبس وذبيان ودامت 40 سنة أن قيس بن زهير العبسي وحذيفة بن بدر الفزاري تراهنا، والمراهنات هي السياق في الخيل. كان لقيس بن زهير فرسان داحس والغبراء، ولحذيفة فرسان الخطار والحنفاء، فتراهنا على أن تتسابق هذه الأفراس وحدد المسافة، فأرصدت بنو ذبيان على الطريق من يزجر الغبراء أثناء الممار، فزجروها فسبقت، فكان ذلك سببا في وقوع الشر بينهم، ونشبت الحرب التي استمرت 40 سنة. ثم توقفت الحرب وهي التي كمل فيها هيثم بن سنان والحارث بن عوف الحمالات. وإذا ذكرت حرب داحس والغبراء فيحسن ذكره حرب البسوس، وكان من خبر حرب البسوس أن كليب بن ربيعة وهو ابن ربيعة من بني تغلب كان قد عز وساد في ربيعة، وهو الذي قاد معدا كلها يوم خزازة، فدخله عجب كبير فبغى على قومه، وكان من أمره أنه حمى أرضا فكان لا يرى فيها إلا إبله، وإبل جساس للمصاهرة التي بينهما، لأنه كانت تحته أخت جساس. ثم إن خالة جساس اسمها البسوس كان لها جار له ناقة يقال لها سراب، هذه الناقة وردت حما كليب، فرآها كليب في نوقه فغضب ورماها بسهم وأنفذ ضرعها، فرجعت الناقة وضرعها يشكب دما ولبنا حتى بركت بفناء صاحبها، فصاح ولد الله. فلما سمعته البسوس وكانت قد أجارت نادت هي الأخرى ولد الله، فغضب جساس وقال لا يقتلن فحل أعرق منها، يقصد كليبة، فظنوا أنه يقصد عليان وهو فحل لكليب، فقالوا دون عليان خرط القتاد. فحصل أن كليبا مر ببني بكر على ماء يقال له شبيث فمنعهم منه وهم عطاش، ثم مر على ماء آخر يقال له الأحص فمنعهم منه، ثم مر على ماء ثالث يقال له الذنائب فمنعهم منه، فتبعه جساس وقال له من أتى أهلنا عن مياه حتى كدت تقتلهم عطشا؟ قال ما منعناكم من ماء إلا ونحن له شاغلون. فقال ما حملك على ما فعلت بالناقة؟ وضربه بالروح في صدره. فلما وجد كليب طعم الموت قال يا جساس قني ماء، قال هيهات تجاوزت شبيثا والأحص ولم تشرب ومنعتنا من مائه. فقال يا عمرو، وكان لجساس صاحب معه يقال له عمرو، فقال يا عمرو أغثني بشربة ماء، فلم يغث. وفي هذا يقولون المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فاجتمع قوم كليب وذهبوا إلى والدي جساس، ذهب أشرافهم إليه وقالوا إنكم قد أهيتم أمرا عظيما بقتلكم كليبا بناقة، قطعتم رحمكم، وإنا نعرض عليكم خيارا أربعة لكم فيها مخرج، إما أن تحيوا لنا كليبا، وإما أن تدفعوا إلينا جساسا فنقتله به، وإما أن تدفعوا إلينا هماما، وهمام أخو جساس وكان من أشرافهم، وإما أن تقيدنا من نفسك فإن فيك وفاء لدمه. فقال مرة بن ذهب أما إحياء كليب فلا قدرة لأحد به، وأما جساس فغلام غر طعن طعنة خلع لها قلبه فلا أدري أين ذهب، وأما همام فأبو العشرة وأخو العشرة وعم العشرة يوشك إن دفعته إليكم أن تصيح بينهم في وجهي وتقول قتلت أبانا بجريرة غيره، وأما أنا فما أنا إلا هامة اليوم أو غد، فيوشك أن تجوى الخير أول جولة فأكون أول صرير، لكن هؤلاء أبنائي خذوا أي منهم بنسعة في رقبته واقتلوه بكليب، أو أدفع إليكم 1000 ناقة كلها سوداء الحدق فاضبوا. وثارت الحرب التي دامت 40 سنة كصاحبتها، وقتل منهم مهذل أخو كليب، قتل عددا كبيرا، وكان الحارث بن عباد من قوم جساس لم يدخل في الحرب، اعتزل هو وقومه. أرسل بعد ذلك ابنه إلى مهذل، ابنه يقال له وجير، قيل هو ابنه وقيل هو ابن أخته، أرسله إلى مهذل وقال إنك قد يعني أدركت ثأرك فكف عن القتال. فأخرج مهذل رمحه وقال بؤ بشسع نعل كليب وضربه به. فقال الغلام إن رضيت بذلك بنو بكر رضيت. فلما بلغ الأمر حارث بن عباد قال نعم القتيل قتيلا أصلح الله به بين بكر وتغلب. فقالوا إن مهذلا قال بؤ بشسع نعل كليب. فغضب عند ذلك حارث بن عباد وأرسل إلى مهذل يسأله، فقال مهذل صدق إنما قتلته بشسع ناله، شسع النال السير الذي يكون في النال. فغضب وأنشأ يقول قرب مربط النعامة مني، لقحت حرب وائلا عن حيالي، قرب مربط النعامة مني، إن بيع الكرام بالشسع غالي، قرب مربط النعامة مني لبكاء الشيوخ والأطفال، قرب مربط النعامة مني لحنين النساء والإعوال، قرب مربط النعامة مني، شاب رأسي وأنكرتني رجالي، لم أكن من جناتها علم الله وإني لحرها اليوم صالي. وهذه القصيدة تشتمل على نحو 100 بيت، كرر قرب مربط النعامة مني في نحو 50 بيتا، ثم شمر لحرب تغلب حتى كاد أن يبيدهم، ولم تقم بعده لتغلب راية. وقد أشار إلى هذا في عمود النسب بقوله وابناه تغلب وبكر قام على الشقاق 40 عاما، أنغال حساس كليب التغلبي، يقال تغلبي والتغلبي. قال ابن مالك افتح أو اكسر عين نحو تغلبا، لقتله ناقت خالة الأبي، ووضح يستره بركبته، أبرزه نجاؤه من فركته، وغلب التغلب حتى كلموا في الأرض حارثا عساه يرحم. يشير إلى أن الحارث بن عباد حلف ألا يترك قتالهم حتى يكلمهم تحت الأرض. ماذا فعلوا؟ عرفوا أنه مار من هذا المكان، فوضعوا رجلا في قبر، فنادى بأعلى صوته أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حانيك بعض الشر أهون من بعضي. فقال له قد برت يمينك، فترك قتاله. ومن من في هذا العصر دويد بن الصمة، وقد أمر حتى أدرك الإسلام وشهد معركة حنين، لكنه كان في الجانب الآخر نسأل الله العافية، في صف المشركين، وقد قتل فيها مع أنه كان شيخا كبيرا قد سقط حاجبه، لكنه شارك برأيه. يقول يرثي أخاه ويمدحه قليل التشكي للمصيبات. طبعا قليل التشكي معناها أنه لا يشتكي لا يتشكى، وهذا كثير في اللغة، إطلاق القليل وإغاثة العدم، ومنه قول الطرماح يمدح يزيد بن المهلب أشم كثير يلي النوالي قليل المثالب والقادحة، أي لا مثلبة فيه ولا قادحة. وقد حمل عليه قوله تعالى اتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال قتادة اتبعتم الشيطان كلكم. يقول قليل التشكي المصيبات حافظ مع اليوم أدبار الأحاديث في غدي، كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور عض الرأي طلع أنجلي، صبا ما صبا حتى إذا شاب رأسه وأحدث حنما قال الباطل بعدي. وقوله كميش الإزار يدل على أن العرب كانت تمدح تقصير الثوب في الجاهلية، تمدح تقصيره ورفعه عن الكعبين. ذكر هذه الفائدة ابن البر في التمهيد شرح الموطأ، فقال تكميش الإزار كانت العرب تمدحه، ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وسلم. أورد هذه الأبيات، وأورد فيما أورد قول متمي بن نويرة، سيأتينا خبره إن شاء الله في عصر صدر الإسلام. يرثي أخاه يقول تراه كنصل السيف يهتز للندى وليس على الكعبين من ثوبه فضل. وقال أبو عبيد عجير السلولي: وكنت إذا دعا لمعونة أشمر حتى ينصف الزاق مئزري. فأن يزري بهذا كله قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته البحرية، يقول: طويل النجاد خارج نصف ساقه، صبور عن الضراء طلاع أنجدي. يقول: طويل النجاد خارج نصف ساقه، نعم يقول: طويل النجاد خارج نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعده. ولأبي طالب قصيدة لامية يقول عنها ابن كثير: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه. يقول: وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا. وهي لامية التي قالها في الشعب فيما يذكر. يقول فيها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، يعني قريشة، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر عدو مزايدي، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما مع المستقبلين يتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعار من ركابهم، إلى أن يقول: أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بحق أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمصيبة، ومن ملحق في الدين ما لن نحاول، إلى أن قال: كذبتم بيت الله يترك مكة ونضع إلا أمركم في بيابني، كذبتم بيت الله نبزى محمد صلى الله عليه وسلم، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. هذا البيت له قصة جميلة حصلت بعد ذلك، وهي أن عبيدة بن الحارث المطلب هو أحد المبارزين يوم بدر، لما اختلف هو وقرنه، قيل عتبة بن ربيعة وقيل بل الوليد بن عتبة، لما اختلف ضربتين دفف كل واحد منهم الآخر، لما اختلف ضربتين وأثبت كل واحد منهم الآخر، جاء علي وحمزة وذفف قرنه وحملاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، وقد وضع رأسه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبيدة بن حارث، وكان أسن جيش المسلمين، كان عمره 63 سنة، قال: والله وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أني أحق منه بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذل عن أبنائنا والحلائل. يقول أبو طالب بعد ذلك: وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في عصمة وفواضل، إلى أن قال: جزى الله عنا عبد شمس ونوفا عقوبة شر عاجلا غير عقوبة شر عاجلا غير آجل، ميزان قسط لا يغيض شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، إلى أن قال: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لموالاه ذب المشاكل، فهم مثله في الناس أي ملك إذا قاسه الحكام يوم التفاضل، حكيم رشيد عاقل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكن اتبعناه على كل حالة من القوي جدا غير قوي التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقوي الأباطل، فأصبح فينا أحمد صلى الله عليه وسلم في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصر، رجال كرام غير ميل ما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل. ومن شعره قوله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا لا محاث إنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومن شعري قصيدته البحرية التي مدح بها الذين سعوا في نقد الصحيفة، يقول ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا، هل أتى بحرينا يعني الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة عن طريق البحر، ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نئيهم والله بالناس أرود. فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرضه الله مفسد. وفيها يقول ويضعن أهل المكتين فيهربوا فرائصهم من خشية الشر ترعد. المكتين يقصد جانبي مكة أو الظواهر والبطاح. ولا كثير من ذلك فيما يقال، يعني على هذا حمل قوله تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين ثم قال ودخل جنته، فيكون مقصود الجنتين يكون مقصود جانبي الجنة، وهو كثير في الشعر. وفيها يقول يمدح النبي صلى الله عليه وسلم البيت السابق طويل النجاد خارج نصف ساقه على وجهه يسقى الغمام ويسعده. هذا آخره والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.